بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الأخير في قتل الخليفة المظلوم عثمان رضي الله تعالى عنه. ملخص ما سبق أنهم لاموا عثمان رضي الله عنه على كبره وعلى عجزه رضي الله عنه عن بعض الأشياء، ولم يعذروه ولم يعرفوا سابقته، وأخذتهم الدنيا. وسيأتي أنهم أهل الدنيا محضة، وأهل الخبث كثير منهم، يعني نهبوا بيت المال وتكلموا على زوجة عثمان، ويعني كلام قبيح، وتكلموا على عثمان كلام قبيح. ولكن هذه الفتنة قد نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها أعظم الفتن. ولم يرى المسلمون خيرا منذ قتل عثمان رضي الله عنه، انفتح عليهم باب الدم فيما بينهم، والفتن والفرقة والفرق، سبحان الله العظيم. وما نقيم عليه شيء، كما قال عثمان لما جاءه قارئ من قراء العراق، قال إني رأيت عليكم أمورا عظاما، فلما عد قال هذه من المحقرات. يعدون قارئ وأنت لا تفرق بين العظام والمحقرات، فأخذوا عليه أمورا من المحقرات ومن التساهل، وبعضها عجز منها رضي الله عنه، يعني عجز أن يسير سيرة الشيخين وهو يعترف بذلك، ولم يغفروا له ولم يعرفوا سابقته ولم يعرفوا ما قدم رضي الله عنه، حتى قتلوه قتلا. وكان الصحابة رضي الله عنهم لما جاء هؤلاء الخارجين على عثمان ما ظنوا أن الأمر سيؤول أن يجتمعوا على قتله في المدينة، لكن ظنوا أنهم سيعاتبونه وسيطالبونه ويخرجون، ولذلك ذهبوا إلى الحج وما ظنوا. فلما رجعوا وعلموا بقتل عثمان عظم عليهم الأمر جدا جدا، وحصل ما حصل مما يأتي إن شاء الله من خروج عائشة للعراق وأشياء كثيرة. آخر ما وقفنا عليه أنهم خدعوا أهل المدينة، أهل الجيوش هذه الملعونين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، الجيش الذي بذي خشب، والجيش الذي بالأعوص، والجيش الذي بذي المروة، أهل الكوفة والبصرة ومصر. فأروا أهل المدينة أنهم ذهبوا ثم رجعوا إليهم وبغتوهم، فانطلق إليهم محمد بن مسلمة، وكان قد رجع من عندهم للتو هو وعلي رضي الله عنه كما تقدم. فسألهم عن سبب عودتهم، فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص وقالوا وجدنا غلام عثمان في البويب على بعير من إبل الصدقة، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه هذه الصحيفة يأمر فيها بجلد عبد الرحمن بن عديس وعمر بن الحمق وعمر عروة بن البياع وحبسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم. وقيل إن الذي أخذت منه الصحيفة أبو الأعور السلمي، لما رأوه سألوه عن مسيره وهل معه كتاب، فتغير كلامه فأنكروه فتشوه وأخذوا الكتاب وعادوا، وعاد الكوفيون والبصريون. ولكن علي أخذ عليهم هذا، قال كيف أهل الكوفة لهم طريق وأهل البصرة لهم طريق وساروا مراحل، كيف علموا هذا؟ أمر أبرم بليل. قال فلما عاد أهل مصر أخبروا محمد بن مسلمة وقالوا قد كلمنا عليا ووعدنا أن يكلمه، وكلمنا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فقال لا ندخل في أمركم. وقالوا لمحمد بن مسلمة ليحضر مع علي عند عثمان بعد الظهر، فوعدهم ذلك. فدخل علي ومحمد بن مسلمة على عثمان، فاستأذنا للمصريين عليه، وعنده مروان، فقال مروان دعني أكلمهم. قال عثمان اسكت فضل الله فاك، ما أنت وهذا الأمر، اخرج عني. فخرج مروان، فقال علي ومحمد بن مسلمة لعثمان ما قال المصريون، فأقسم بالله ما كتبته ولا علمت به. فقال محمد مسلم صدق، هذا من عمل مروان. فدخل عليه المصريون ولم يسلموا عليه بالخلافة ولا بإمرة المؤمنين، فعرفوا الشر فيهم وتكلموا. فذكر بن عديس ما فعل عبد الله بن سعد بن الشرف بالمسلمين وأهل الذمة والاستئثار بالغنائم، يعني هم يدورون على الدنيا كلها. فإذا قيل لهم في ذلك قال هذا كتاب أمير المؤمنين. وذكروا شيئا مما أحدث بالمدينة، وقالوا خرجنا من مصر ونحن نريد قتلك. فردنا علي ومحمد بن مسلمة وضمنا لنا النزوع، فرجعنا إلى بلادنا فرأينا غلامك وكاتبك وكتابك وعليه خاتمك تأمر بالمثلة والجلد وطول الحبس. فحلف عثمان أنه ما كتب ولا أمر ولا علم. فقال علي ومحمد بن مسلمة صدق والله عثمان. قال المصريون فمن كتبه؟ قال لا أدري. قالوا يعني يبعث إلى عاملك بهذه الأمور العظام وأنت لا تعلم؟ قال نعم. قالوا إذن أنت ضعيف، اخلع نفسك. قال لا أنزع قميصا ألبسني الله إياه ولكني أتوب إلى الله عز وجل. وإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني قال إن قمصك الله قميصا فلا تنزعنه. فقالوا لسنا منصرفين حتى نخلعك أو نقتلك، وإن منعنك أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك. يقول المصريون فقال أما أن أتبرأ من خلافة الله فالقاتل أحب لي من ذلك، عثمان، وأما قولكم تقاتلون من منعني فإني لا آمر أحدا بقتالكم، ولا أريد أن يهراق دم بسببي ولا محجم الدم في هذه الأمة، فمن قاتلكم فبغير أمري قاتل، ولو أردت قتالكم لكتبت إلى الأجناد فقدموا علي، أو لحقت ببعض أطرافي وبعض الولايات في الشام وفي غيره. قال فكثر الأصوات واللغط، فقام علي فخرج وأخرج المصريين ومضى علي إلى منزله رضي الله عنه. قال وحصر المصريون عثمان، فكتب إلى معاوية وابن عامر وأمراء الأجناد يستنجدهم ويأمرهم بالعجل وإرسال الجنود إليه. فقام في الشام يزيد بن أسد القسري وهو جد خالد بن عبد الله القسري، فتبعه خلق كثير فسار بهم إلى عثمان. فلما كانوا بوادي القرى بلغهم قتل عثمان فرجعوا. وقيل إن الذي سار هو حبيب بن مسلم الفهري القائد الشهير، وسار من البصرة مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه الصحابي. فلما وصل الربذة ونزلت مقدمتهم صرار بناحية المدينة أتاهم قتل عثمان فرجعوا. وكان عثمان قد استشار نصحاءه في أمره، فأشاروا عليه أن يرسل إلى علي يطلب إليه أن يردهم ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى تأتي الأمداد. فقال إنهم لا يقبلون التعلل وقد كان مني في المرة الأولى ما كان. قال مروان أعطهم ما سألوك وطاولهم ما طاولوك، فإنهم قوم بغوا عليك ولا عهد لهم. فدعا عليا فقال له قد ترى ما كان من الناس ولست آمنهم على دمي، فارددهم عني فإني أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسي وغيري. قال علي الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك، ولا يرضون إلا بالرضا، وقد كنت أعطيتهم عهدا فلا تغرني هذه المرة، فإني معطيهم عليك الحق. قال أعطهم فوالله لأفين لهم. فخرج علي إلى الناس فقال لهم أنتم قد طلبتم الحق وقد أعطيتموه. فقال الناس قبلنا فاستوثق لنا. فدخل علي فأعلمه فقال اضرب بيني وبينهم أجلا فإني لا أقدر على أن أرد ما كرهوا في يوم واحد. فقال علي أما ما كان بالمدينة فلا أجل فيه، وما غاب فأجله وصول أمرك. قال نعم، فأجلني فيما في المدينة 3 أيام. فأجابه فكف الناس وجعل يتأهب الناس هؤلاء للقتال ويستعدون بالسلاح. ولما مضت الأيام 3 ثار الناس به مرة أخرى. فقال عثمان إن كنت مستعملا من أردتم وعازلا من كرهتم فلست في شيء، والأمر إذن أمركم. قالوا والله لتفعلن أو لتخلعن أو لتقتلن. فأبى عليهم وقال لا أنزع سربالا سربلني إياه الله عز وجل، وقد أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فحصروه واشتد الحصار عليه. فأرسل إلى علي وطلحة والزبير فحضروا، فأشرف عليهم وقال أيها الناس اجلسوا. فجلسوا المحارب والمسالم. فقال لهم يا أهل المدينة أستودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي. ثم قال أنشدكم بالله، هل تعلمون أنكم دعوتم الله عند مصاب عمر وطعنه أن يختار لكم وأن يجمعكم على خيركم؟ دعوتم الله يا أهل المدينة وفيكم خيار أهل الأرض، أتقولون إن الله لم يستجب لكم وهنتم عليه وأنتم أهله وأهل حرمه وأصحاب نبيه؟ أم تقولون هان على الله دينه فلم يبالي من ولي والدين لم يتفرق أهله يومئذ؟ أم تقولون لم يكن أخذ الخلافة عن مشورة إنما أخذها مكابرة فوكل الله الأمة إذ عصته ولم يشاور في الإمامة؟ أم تقولون إن الله لا يعلم عاقبة أمري؟ أنشدكم بالله، أتعلمون لي سابقة خير وقدم خير قدمه الله لي؟ يوجب علي على كل من جاء بعدي أن يعرف فضل ذلك، فمهلا لا تقتلوني، فإنه لا يحل إلا قتل 3: رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إيمانه أو قتل نفسا بغير حق. إنكم والله إذا قتلتموني وضعتم السيف في رقابكم وعلى رقابكم ثم لم يرفع الله عنكم الاختلاف أبدا إلى قيام الساعة، رضي الله عنه. ما كان أنصحه، وما أحسن كلامه. فقال فردوا عليها أهل مصر، فقالوا أما ما ذكرت من استخارة الناس بعد عمر ودعائهم الله عز وجل فإن ثم ولوك فإن كل ما صنع الله خيرة، وأما قدمك وسلفك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كنت كذلك وكنت أهلا للولاية، وأما قولك لا يحل إلا قتل ثلاثة فقد جاء في كتاب الله غير الثلاثة، من بغى ومن سعى وكذا وكذا. وقالوا فلو خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال معك. فالمراد قال سكت عثمان ولزم داره وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم بالله أن يرجعوا، وكان لا يريد أن يقتل أحد أو يراق دم بسببه، فرجعوا إلا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس ومحمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد وعبد الله بن الزبير، يعني واحد من أبناء الزبير ومن أبناء طلحة ومن أبناء علي وابن عباس وأشباه لهم من هؤلاء، واجتمع إليهم ناس كثير، فكانت مدة الحصار 40 يوما. قال فلما مضت 18 ليلة قدم ركبان من الأمصار فأخبروا بخبر من تهيأ إليه من الجنود وشجعوا الناس، فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان الثوار هؤلاء لما خافوا أن تأتيهم الأمداد من الأمصار ومنعوه كل شيء حتى الماء، فأرسل عثمان إلى علي سرا وإلى طلحة والزبير وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد منعوني الماء، فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا ماء فافعلوا. فغضب علي لعثمان غضبا شديدا وأدخل عليه الماء، وكذلك أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء علي وقال أيها الناس إن الذي تفعلونه لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين، كيف تقطعون عن إمامكم الماء؟ إن الروم وفارس لتأسر ثم تطعم وتسقي. قالوا لا والله ولا نعمة عين. فرمى بعمامته في الدار علي بأني قد نهضت، وجاء بالماء رغم عنهم، وجاءت أم حبيبة على بغلة لها مشتملة على إداوة فضربوا وجه بغلتها أم المؤمنين، فقالت إن وصايا بني أمية عند عثمان فأحببت أن أسأله عنها لئلا تهلك أموال اليتامى والأرامل، فقالوا كذبتي أعوذ بالله أعوذ بالله، وقطعوا حبل البغلة بالسيف فنفرت حتى كادت أم المؤمنين تسقط، فتلقاها الناس فأخذوها وذهبوا بها إلى بيتها. فأشرف عثمان يوما فسلم عليهم فلم يردوا عليه، فقال لأهل المدينة ومن يسمعه أنشدكم الله، هل تعلمون أني اشتريت بالرومة بحر مالي ليستعذب بها الناس أو ليستعذب بها الناس، فجعلت رشائي فيها كرشاء رجل من المسلمين؟ قالوا اللهم نعم. قال فلما تمنعوني أن أشرب منها حتى إني أفطر من صيامي على ماء البحر، يعني على ماء مالح. ثم قال أنشدكم بالله، هل تعلمون أني اشتريت أرض كذا فزدتها في المسجد حتى يتوسع الناس؟ قالوا اللهم نعم. قال فهل علمتم أحدا من المسلمين منع أن يصلي في هذا المسجد قبلي؟ قالوا لا. قال أنشدكم بالله أتعلم؟ قال فلما أمنع أن أصلي في المسجد؟ ثم قال أنشدكم بالله أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عني كذا وكذا وأشياء في شأنه وثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففشى النهي في الناس يقولون مهلا عن أمير المؤمنين. فقام بعض الثوار وقال لعله مكر بكم أو نحو ذلك، فاستمر الأمر كما ذكرنا 40 يوم وجاء وقت الحج، وما ظن الصحابة أن يحصل ولا عشر معشار ما حصل، ظنوا أنه هكذا فقط تهديد ثم يعودون، وعلموا أن الأمداد ستأتي من الأمصار من معاوية وبن عامر وغيره. فخرجت عائشة إلى الحج واستتبعت أخاها محمد بن أبي بكر فأبى، فقال والله لئن استطعت أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن. قال له حنظلة الكاتب رضي الله عنه تستتبعك أم المؤمنين أن تحج معها فلا تتبعها وتتبع ذؤبان العرب، أي هذه السباع العاوية، إلى ما لا يحل؟ إن هذا الأمر إن صار إلى التغالب سيغلبك عليه بنو عبد مناف، لا تطمع في الإمارة. ثم رجع حنظلة الكاتب إلى الكوفة وهو يقول عجبت لما يخوض الناس فيه، يرومون الخلافة أن تزول، ولو زالت لزال الخير عنهم ولاقوا بعدها ذلا ذليلا، وكانوا كاليهود وكالنصارى سواء كلهم ضلوا السبيل. وبلغ طلحة والزبير ما لقي علي وأم حبيبة فلزموا بيوتهم، وبقي عثمان رضي الله عنه يسقيه آل حزم لأنهم جيرانه في الغفلات يسربون إليه الماء، شوف لها الدرجة. وهو يصوم تلك الأيام رضي الله تعالى عنه، وهو فوق 80 شيخ كبير في 83. فأشرف عثمان على الناس فاستدعى ابن عباس فأمره أن يحج بالناس، وكان ابن عباس ممن لزم الباب وجعل نحره دون نحر أمير المؤمنين. فقال ابن عباس: والله إن جهاد هؤلاء أحب إلي من الحج. فأقسم عليه عثمان أن تحج بالناس. فانطلق ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحج بالناس. قال عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: دخلت على عثمان فأخذ بيدي فأسمعني كلام من على بابه، فإذا منهم من يقول: ماذا تنتظرون به؟ ومنهم من يقول: انظروه عسى أن يراجع. قال قال أين بن عديس؟ فجاء بن عديس فقال بن عديس لأصحابه: لا تتركوا أحدا يدخل على عثمان ولا يخرج من عنده. فالمراد أنه قال لما رأى المصريون أن أهل الموسم أوشكوا الرجعة وأن الجيوش التي جاءت في الأمداد أوشكت على الوصول، يريدون قصدهم وأن يجمعوا ذلك إلى حجهم مع ما بلغهم من مسير أهل الأمصار، قالوا: تورطنا الآن، الآن تورطنا، يعني حاصرنا الرجل 40 يوم، سيرجع أهل الحج وسيأتي أهل الأمصار وسيقاتلون بقوس واحدة. قالوا: شوف الشيطان كيف، الشياطين الإنس والجن ابن سبأ وأمثاله، والشيطان الأكبر، المعصية هكذا تبدأ صغيرة ثم تكبر. فقالوا فيما بينهم: والله لن يخرجنا من هذا الأمر الذي تورطنا فيه الآن إلا قتل عثمان، حتى يشتغل الناس بهذا الأمر الجلل عنا ونندمج مع الناس ويذهب عنا هذا. شوف كيف، أعوذ بالله، هذا آخر ما وصلوا إليه، أن يواصلوا في خطة الغي ويقتلوا أمير المؤمنين. فرموا الباب وأخذوا يرمونه بالحجارة، فمنعهم الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة السجاد ومروان بن الحكم وسعيد بن عاص ومن معهم من أبناء الصحابة، واجتلدوا. فزجرهم عثمان، زجر هؤلاء الناصرين له، وقال: أنتم في حلم النصرة، فأبوا. ففتح الباب لمنعهم، يعني بيدخلهم داخل بيته، فلما خرج ورآه المصريون رجعوا، فركبهم هؤلاء. فأقسم عثمان على الناصرين له لا يدخلون، فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين. فقام رجل من أسلم وكان من الصحابة فنادى عثمان، فرماه كثير بن الصلت الكندي بسهم فقتله. فقالوا لعثمان عند ذلك: ادفع إلينا قاتله. قال: لم أكن لأقتل رجلا نصرني وأنتم تريدون قتلي. فلما رأوا ذلك ثاروا إلى الباب، فلم يمنعهم أحد منه، والباب مغلق لا يقدرون على الدخول باب الدار. قال: فجاءوا بنار فأحرقوا الباب وأحرقوا السقيفة التي فوق الباب، فثار أهل الدار وعثمان يصلي قد افتتح سورة طه، فوالله ما شغله ما سمع، ووالله إنه لا يقرأها ما يخطئ وما يتتعتع، يعني رجل خلاص من أهل الآخرة ليس من أهل الدنيا، هو طال عليه الانتظار. وسيأتي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: إنك ستفطر عندنا. قال: فلما فرغ من سورة طه ومن صلاته جلس والمصحف في حجره وقرأ: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فقال لمن عنده بالدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا والله صابر عليه، وإنهم لم يحرقوا الباب إلا وهم يطلبون ما هو أعظم منه، إنهم يطلبون دمي، فأحرج على رجل أن يستقتل أو يقاتل، أحرج عليه، اجعله في حرج عظيم، اتركوه. سبحان الله العظيم. وقال الحسن بن علي: إن أباك الآن لفي أمر عظيم من أمرك، يعني خايف عليك، أقسمت عليك بالله لما خرجت إلى أبيك. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الرجل. ما يقولون: الشجاعة ثبات القلب في المواطن المرعبة المخيفة، وأي ثبات لعثمان في هذا الموطن، يحرج على من عنده أن يخرج ويستقتل لهم حتى يبوء بدمه، حتى يكون كخير ابن آدم الذي قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. لا إله إلا الله، والله ما نقيم عليه إلا أشياء كما قال من المحقرات شيء أشياء يضعف عنها من طبيعة ابن آدم، والله ما نقيم عليه لا في دين ولا في دنيا، ولكنهم ملوا النعمة وبطروا وضجروا، ولذلك ركبهم السيف. قال لهم عبد الله بن سلام: إذا قتل خليفة يقتل بسبب 35,000، وإذا قتل نبي يقتل بسبب 70,000. ما سمعوا كلام، سيأتي أنهم قالوا اخرج يا ابن اليهودية. هؤلاء أعوذ بالله استفزهم الشيطان. قال فلم يسمع الحسن لقوله لما قال اخرج لأبيك، وتقدم وقاتل وقاتل من معه، وبرز المغيرة بن الأخنس من شريق، وكان قد تعجل من الحج في عصابة لينصروا عثمان وهو معه في الدار، وأخذ يرتجز ويقول: قد علمت ذات القرون الميلي والحلي والأنامل الطفولي، لتصدقن بيعتي خليلي بصارم ذي رونق مصقولي، لا أستقيل إذ أقلت قيلي. وخرج الحسن بن علي وهو يقول: لا دينهم ديني ولا أنا منهم حتى أسير إلى طمار شمامي. وخرج محمد بن طلحة السجاد وهو يقول: أنا ابن من حامى عليه بأحد. إيه والله طلحة كان يحامى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ابن من حامى عليه بأحد ورد أحزابا على رغم معد. وخرج سعيد بن عاص وهو يقول: صبرنا غداة الدار والموت واقب بأسيافنا دون ابن أروى نضارب، إلى آخر ما قال. وكان آخر من خرج عبد الله بن الزبير، فكان يحدث عن عثمان بآخر ما كان في حياة عثمان. وأقبل أبو هريرة والناس محجمون، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: هذا يوم طاب فيه الضرب، ونادى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يا قوم، هذا على لسان عثمان، يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ثم خرج مروان بن الحكم يرتجز، فبرز إليه رجل ليثي ابن البياع من أهل مصر، فضربه مروان، وضرب هو مروان على رقبته فأثبته وقطع إحدى علبويه، فعاش مروان بعد ذلك أوقص. الأوقص اللي يعني رقبة ساقطة كذا، في انقطع حبل إحدى العلبوين. قال: وقام إليه عبيد الزرقي ليذفف عليه، على من؟ على مروان. فقامت فاطمة وهي أم إبراهيم بن عدي، وكانت أرضعت مروان وأرضعت له، فقالت: إن كنت تريد قتله فقد قتل، وإن كنت تريد أن تلعب بلحمه فهذا قبيح. فتركه الزرقي فأدخلته بيتها وعالجته، فعرف أبناء مروان ذلك لها، واستعملوا ابنها إبراهيم فيما بعد. ونزل للمغيرة بن الأخنس من شريق رجل فقتل المغيرة. قال: فلما سمع الناس يذكرونه قال: هذا القاتل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له عبد الرحمن بن عديس البلوي: ما لك؟ فقال: رأيت فيما يرى النائم البارحة هاتفا يقول: بشر قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار، فابتليت به، أنا والله قاتل، أعوذ بالله من حاله. فاقتحم الناس الدار من الدور التي حولها، يعني دار عثمان اقتحموها من دور الجيران، ودخلوها من دار عمرو بن حزم ومن جيران عثمان الملاصقين له، حتى ملؤوها ولا يشعر الأنصار الذين بالباب. وغلب الناس على عثمان وندبوا رجلا يقتله، فانتدب له رجل فدخل عليه البيت فقال: اخلع الخلافة وندعك. قال: ويحك، والله ما كشفت امرأة في جاهلية ولا إسلام قط. سبحان الله، شوف الآن طلع الجوهر، جوهر عثمان يقول: والله ما كشفت امرأة لا تحل لي لا في جاهلية ولا في إسلام، ولا تغنيت ولا تمنيت، سبحان الله العظيم، ولا وضعت يميني على عورتي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست خالعا قميصا كسانيه الله عز وجل. هذه وصية خليلي إلي حتى يكرم الله أهل السعادة ويهين أهل الشقاوة. فخرج عنه، فقالوا: ما صنعت؟ قال: والله لا ينجينا من الناس إلا قتله، وإنه لا يحل لنا قتله. شوفوا يقول لا يحل لنا قتله، لكن ما نسلم من الناس إلا بقتله حتى تثور فتنة فندخل في غمار الناس، أعوذ بالله من حالهم، أعوذ بالله من حالهم. فأدخلوا عليه رجلا من بني ليث، فقال له: لست بصاحبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لك أن تحفظ يوم كذا وكذا ولن تضيع دعوته. فرجع عنه وفارق القوم. ودخل عليه رجل من قريش فقال له عثمان: إن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لك يوم كذا وكذا ولن تقارف دما حراما. فرجع وفارق أصحابه. وجاءهم عبد الله بن سلام ينهاهم عن قتله ويقول: يا قوم لا تسلوا سيف الله فيكم، والله لئن سللتموه لا يغمد أبدا، ويلكم إن سلطانكم اليوم يقوم بالدرة وبالعصا، وإن قتلتموه لن يقوم سلطانكم إلا بالسيف وإلا بالملك العضوض، فوالله ويلكم إن مدينتكم محفوفة بالملائكة وإن قتلتموه لتتركها الملائكة. فقالوا يا ابن اليهودية ما أنت وهذا، سبحان الله، يعيرونه بدينه الأول وهو مسلم صحابي. فرجع عنهم، وكان كما يذكرون آخر من دخل عليه ممن رجع محمد بن أبي بكر الصديق. فقال ويلك، أعلى الله تغضب، هل لي إليك جرم إلا حق الله الذي أخذته منك؟ سبحان الله. يروى أنه قبض على لحية عثمان فقال يا ابن أخي ما كان أبوك ليقبض عليها. فقال وقال عثمان أستنصر الله عليك وأستعين بالله عليك. فتركه محمد وخرج، وعرف انكساره، عرف انكسار محمد لما خرج بن أبي بكر. قال فثار أشقاهم، هذا مثل عاقر الناقة، قتيرة أو قنبرة، يعني في بعض النسخ قنبرة أو قتيرة، وسودان بن حمران والغافقي، الثلاثة ذولا، وكذلك كنان بن بشر التجيبي. فدخل الغافقي بحديدة معه، الغافق هذا هو رئيس الثوار كلهم، ثوار مصر خاصة. قال فضربه بحديدة معه، وضرب المصحف برجله، ما أدري عمد ولا ما شافه، فاستدار المصحف دوره واستقر بين يديه، وسالت دماء عثمان عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظمها من فتنة، نعوذ بالله. وجاء سودان بن حمران ليضرب عثمان، فأكبت نائلة على عثمان واتقت السيف بيدها، فأطن أصابع يدها، نعوذ بالله، قطع أصابع يدها. فلما ولت غمز أوراكها وقال إنها لكبيرة العجز. هذا مسلم، هذا أعوذ بالله، هم ما نكفرهم، لكن هذا فعل المسلمين، أعوذ بالله من حاله، همهم المال، همهم النساء، همهم، يعني في هذا الحال عثمان يجري دمع على مصحفه وهو يغمز ورك المرأة وأردافه ويقول إنها لكبيرة العجز. وضرب عثمان فقتله، وقيل إن الذي قتله كنانة بن بشر التجيبي، وسيأتي في القصيد أنهم قالوا قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. وكان عثمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يقول ستفطر الليلة عندنا، فأصبح صائما وينتظر أن يلحق بالأحبة محمدا وصحبه وأن يفطر معهم. قالوا فلما قتل سقط من دمع على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه، وكان عثمان قد قال لعبيده وغلمانه من كف يده عن الدماء وعن نصرتي فهو حر. فلما ضربه سودان قام بعض الغلمان فضرب رقبة سودان فقتله، فقام قتيرة صاحب سودان على الغلام فقتله، فقام غلام آخر لعثمان على قتيرة فقتله، الحمد لله، هذا اثنين من الثوار من قتلوا في بيت عثمان، فانتهبوا ما في البيت، هذا غايتهم الحقيقية، وخرجوا وأغلقوه على القتلى، عثمان واثنين من الثوار واثنين من غلمان عثمان رضي الله عنه. وثار القوم فأخذوا ما وجدوا، كل ما أمامهم أخذوا، حتى إنهم يسلبون ما على النساء، أعوذ بالله، حتى إن كلثوم التجيبي أخذ ملاءة كانت على نائلة مع أن أصابعها مقطوعة الآن، فضربه غلام لعثمان فقتله، الحمد لله. ثم تنادوا أدركوا بيت المال لا تسبقوا إليه، شوف هذا الآن الغاية الحقيقية لهم، الدنيا القذرة التي جعلتهم يتجرؤون على عثمان، هذه والله أكبر مصيبة، أكبر مصيبة في تاريخ المسلمين وأكبر فتنة. وإنك والله لا تعجب، يعني مثلا كيف مثلا بعض الناس يستعظم قتل الحسين وإنه والله العظيم ولا يؤثر في قتل عثمان، سبحان الله، شهيد الدار. قال فسمع أصحاب بيت المال كلامهم وليس فيه إلا غرارتان، فقالوا النجاه النجاه، فإن القوم إنما يحاولون الدنيا، فهربوا. فأتى الثوار هؤلاء الخبثاء بيت المال فانتهبوه وما جناس، لا إله إلا الله. وأقبل عمير بن ضابئ، هذا اللي والده مات في السجن في حد من حدود الله، فوثب على عثمان فكسر ضلعا من أضلاعه، حتى إن بعضهم قال أخذ يطعن عثمان ويقول شيء لله وأكثرها لما في صدري عليك، بل كلها لما في صدرك عليك، الله ليس لله منها شيء. وكان قتل عثمان بعد الحج بخمسة أيام قبل أن يعود الحجاج، لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة 35 يوم الجمعة وهو صائم، وكانت خلافته رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما، ثم بقي 3 أيام لا يدفن. فقام حكيم بن حزام وجبير بن مطعم وعلي بن أبي طالب وكبار الصحابة والزبير والحسن بن علي وأبو جهم العدوي ومروان بين المغرب والعشاء، فأخذوا جنازته، فقعد هؤلاء لهم في الطريق بالحجارة، وأرادوا قالوا إذا دفنوه ننبشه ونحرق جثته، أعوذ بالله منه. قال فأتوا به حائطا من حيطان المدينة لا يراهم أحد في الليل، يسمى حش كوكب، وهو خارج البقيع بجانب البقيع، فصلوا عليه، صلى عليه جبير المطعم أو حكيم بن حزام، وأرسل علي رضي الله عنه إلى من أراد أن يرجم سريره فطردهم، ودفن في حش كوكب. فلما ظهر معاوية في خلافته أمر بذلك الحائط فهدم وأدخله في البقيع، وأمر الناس فدفنوا أمواتهم حول قبره حتى اتصلت القبور بمقابر المسلمين، وشهد جنازته فيما يذكرون علي وطلحة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وغيرهم رضي الله تعالى عنه. عثمان ليس مثله أحد رضي الله عنه إلا الشيخين، لا إله إلا الله. عثمان رضي الله عنه أمه أروى بنت كريز، وأخوها عامر بن كريز والد عبد الله بن عامر، وأمها أم حكيم بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صفته أنه رجل ليس بالطويل وليس بالقصير، متوسط ربعة، حسن الوجه جدا، رقيق البشرة، فيه سمرة، بوجهه أثر جدري خفيف، كبير اللحية عظيمه، أصلع عظيم الكراديس، عظيم ما بين المنكبين، يصفر لحيته، كثير شعر الرأس، أروح الرجلين، فيه صلعة وفيه حمرة، لكن يسمونه آدم يعني هو، وكنيته أبو عبد الله، وعبد الله هذا من رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 6 سنوات ونقره ديك في عينه، فمرض فمات 4 من الهجرة في جماد الأولى رضي الله عنه. عبد الله بن عثمان جده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلام عثمان قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر الحبشة الهجرتين رضي الله تعالى عنه وارضاه، رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما أعظمها والله المصيبة. تزوج عثمان 8 نسوة وماتوا عنده 4 منهن، فالأولى والثانية بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ومنهن أم عمر بنت جندب بن عمر بن حممة الدوسي، وحممة الدوسي هذا الزعيم في الجاهلية مشهور، وصاهرته قريش كله، منهم أبو سفيان ومنهم الوليد بن مغيرة، كبار قريش صاهروا هذا حممة الدوسي. فأم عمر هذه ولدت له عمر بن عثمان المشهور تولى المدينة، وعمر بن عثمان، ولذلك اختلفوا على في حديث هل هو عمر بن عثمان ولا عمر بن عثمان، فقال مالك هذا بيت عمر بن عثمان هذا بيت عمر، اللي راويه عمر بن عثمان، والناس يخالفون مالك ويقولون انه عمر بن عثمان، وأبان بن عثمان تولى الإمارة أيضا، وخالد بن عثمان ومريم، هؤلاء كلهم أبناء الدوسية. وتزوج فاطمة بنت الوليد بن المغيرة الوحيد هذا المخزومية، ولدت له الوليد وسعيد وأم سعيد. هذه الأربع لم يكن حاضرات موته، ماتن قبله أو طلقنا، بنات النبي صلى الله عليه وسلم 2، والدوسية هم عمر، والمخزومية فاطمة بنت الوليد المغيرة، والأربع اللاتي مات وهن عنده في ذمته فاختة بنت غزوان ولدت له عبد الله الأصغر، وأم البنين بنت عيينة بن حصن ولدت له عبد الملك، ورملة بنت شيبة بن ربيعة ولدت له عائشة وأم أبان وأم عمر، ونائلة بنت الفرافصة الكلبية كانت تحب حبا عظيما ولدت له مريم، وقيل ولدت له عنبسة أيضا، وقيل إن عبد الملك وعتبة من أبناء أم البنين رضي الله تعالى عنه. فهذه 8 أزواجه في الجاهلية وفي الإسلام رضي الله تعالى عنه. بعض الشعر قال هنا لما حصر عثمان قيل لعلي من يصلي بالناس، قال ادعو خالد بن زيد، فدعاه فصلى بالناس، قال فهو أول يوم عرف الناس أن اسم أبي أيوب الأنصاري الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر اسمه خالد بن زيد، ما كان يعرفون إلا أبو أيوب، فلما قال علي ادعو خالد بن زيد عرفوا اسمه، فصلى بالناس من أول ذي الحجة ليوم العيد، ثم صلى علي بالناس العيد ثم صلى بهم بعد ذلك. نختم بما قيل في الشعر في قتل عثمان. يقول حسان بن ثابت: أتركتم غزو الدروب وراءكم وغزوتمون عند قبر محمد وغزوتمون عند قبر محمد فلبئس هدي المسلمين هديتم ولبئس أمر الفاجر المتعمد. وكأن أصحاب النبي عشية بدن تذبح عند باب المسجد. أبكي أبا عمرو عثمان لحسن بلائه أمسى ضجيعا في بقيع الغرقد. في رواية أن حش كوكب هذا من البقيع لكنه مما يلي الحائط. وقال أيضا حسان: إن تمسي دار ابن أروى اليوم خاوية باب صريع وباب محرق خرب، فقد يصادف باغي الخير حاجته فيها ويهوي إليها الذكر والحسب. يا أيها الناس أبدوا ذات أنفسكم، لا يستوي الصدق عند الله والكذب. قوموا بحق مليك الناس تعترفوا بغارة عصب من خلفها عصبي. وقال أيضا: من سره الموت صرفا لا مزاج له، فليأتي مأسدة في دار عثمان صبرا في دلكم أمي وما ولدت. قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا، ما دمت حيا وما سميت حسانا. لتسمعن وشيكا في ديارهم: الله أكبر يا ثارات عثمان. ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وقال الوليد بن عقبة: ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبي الذي جاء من مصر، فإن يك ظني بابن أمي صادقا عمارة. عمارة لا يطلب بذحل ولا وتر، يبيت أوتار ابن عفان عنده مخيمة بين الخورنق والقصر، يريد الأخذ بثاره. الله المستعان، الله المستعان. قال: وأكثر الشعراء بعد قتله من ناع ومن باكي ومن مادح رحمة الله عليه. فهذا ما كان من مقتل عثمان رضي الله عنه، جمعنا به في جنات النعيم. اللهم اغفر لعثمان، اللهم ارض عنه وقد فعلت، اللهم ارض عنه وقد فعلت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.